الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى ابتلانا في هذه الحياة بأوامره ونواهيه وعبادة الله سبحانه وتعالى التي من أجلها خلق الخلق كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة مشتملة على الأمر والنهي مشتملة على الأوامر التي حث وحث الله عز وجل عليها ومشتملة على النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عن اقترافها وأمر باجتنابها كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذه هي عباده الله سبحانه وتعالى امتثال الامر واجتناب النهي. ولهذا خلق الله عز وجل الخلق وامرهم بعبادته والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. والله سبحانه وتعالى جعل طريق الجنه امتثال الاوامر واجتناب النواهي وبالعكس فطريق النار هي الوقوع في النواهي وترك الاوامر. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت النار بالشهوات فالنار محجوبة محجوبة بالشهوات لأن طريق النار متابعة الهوى ولأن طريق الجنة مخالفة الهوى. إذا خالف الهوى ما أمر الله عز وجل به أو نهى الله سبحانه وتعالى عنه كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى شاهدنا قول الله سبحانه وتعالى في أهل النار فأما من طغى أي تجاوز ما حله الله عز وجل له فارتكب المنهيات وترك الواجبات وقول الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى نهى نفسه عن هواها لأن النفوس والهوى تقول إلى ما لا يرضي الله عز وجل هذه النفوس هي النفوس الأمارة بالسوء أيها الناس الجنة طريقها محفوف بالمكاره والنار طريقها مفروش بالشهوات فأصحاب النار يتمتعون ويأكلون ولا يقبضون ولا ينقادون وأصحاب الجنة عندهم دين عظيم وعندهم ما يحجزهم عن ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه وتقوى الله عز وجل رأس الأمر كله وتقوى الله سبحانه وتعالى هي ملاك ذلك كله يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة سائر بالذكر ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه يقول رحمه الله وهو الحديث التاسع في جمع العلوم والحكم يقول قال بعض العلماء إنما قيد الأمر بحسب الاستطاعة ولم يقيد النهي بذلك لأن النهي أشد من الأمر لأن النهي أشد من الأمر ولأن النهي يجب تركه كله يجب تركه كله وأورد رحمه الله تعالى آثارا عن بعض السلف منها ما ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دع المحارم أي المحرمات تكن أعبد الناس ومنها ما أورده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من أحب أن يدرك درجة المجتهد الدائب فليكف عن الذنوب ومنها ما ذكره عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ما عبد الله العابدون بمثل ترك ما نهى الله عز وجل عنه بمثل ترك ما نهى الله عز وجل عنه فالنهي تركه لا يكون إلا مع مصاحبة التقوى ولهذا كان من المنهيات ما يكون في الجهاد وبين الناس وهذا الحال يترك النهي يترك ذلك المنهي أكثر الخلق كثير من الناس إذا رأى المنهي تركه في نظرة الناس إلا المجاهدين الذين أخبر الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عنهم أنهم غير معافين غير معافين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين قالوا ومن المجاهرون يا رسول الله قال الرجل يجلب الذنب بالليل فيمسي وقد ستره الله عز وجل فيصبح فيقول يا فلان أما علمت أني فعلت البارحة كذا وكذا فيمسي وقد ستره ربه ويصبح يكشف ستر ربه عنه هذا من المجاهرة هذا من المجاهرة أن يجاهر بالذنوب والمعاصي وأن لا يخاف من الله ولا يستحي من عباد الله وهذا قلب قلب مغموس قلب غارق في ظلمات الهوى. أيها الناس، ومن المعاصي ما يكون الأمر فيها في الخفاء، وتتمة لأمر المجاهرة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يلتهب نهبة كرامة شرف يرفع الناس إليها فيها إليه فيها أبصارهم حين يلتهبها وهو مؤمن. لأن هذا من كبائر الذنوب أن يلتهب النهبة والناس ينظرون إليه، لا يخاف من الله ولا يستحي من عباد الله، هذا من كبائر الذنوب، وهذا من المجاهرة عياذا بالله. ومن المعاصي ما تكون في الخطا، والخطا يختلف، فمنه ما يكون عند بعض الناس دون بعض، ومنه ما لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى، وهذا ترك المنهيات في مثل هذا الحال صحة دليل على صحة التقوى ودليل على قوة الإيمان، لأن العبد قد يترك المنهي في أوساط الناس حياء من الناس أو خوفا من العدد واللوم، أما إذا كان المنهي عنه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى فتركه في ذلك الوقت دليل الإيمان ودليل صحة التقوى عند ذلك العبد إذا تركه جراء الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة كحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عباس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن عمل حسنة فمن هم بحسنة فمن يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سبحانه وتعالى سيئة واحدة. وفي بعض روايات هذا الحديث قال الله عز وجل: اكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. فترك المعاصي خوفا من الله سبحانه وتعالى هذا يورث العبد إيمانا ويكسبه أجرا. روى أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي الدهماء وأبي قتادة أنهما كانا يكتران السفر إلى بيت الله، فمر على رجل من أهل البادية فقال الرجل البدوي: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب صاحب البادية فيقول له: إنك لن تدع شيئا انتقاء لله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه، وفي رواية: إلا آتاك الله خيرا منه. وهذه قاعدة عظيمة والله، لو يعمل بها العاملون ولو يبتدئها المسلمون لن حصل في أوساطهم خير كثير. إنك لن تدع شيئا انتقاء لله عز وجل إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه، فمهما تركت الشيء خوفا من الله سبحانه وتعالى ومخالفة لهواك واتباعا لرضوان الله عز وجل فإن الله عز وجل يعطيك خيرا منه. قال السندي رحمه الله في تعليقه على مسند أحمد: قال في الدنيا أو في الآخرة، وهذا صحيح، فإنه ما من عبد يترك معصية الله عز وجل في الدنيا إلا أعطاه الله خيرا من تلك المعصية في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا فيعطيه الله عز وجل من فضله ومما يشاء، يعطيه الله سبحانه وتعالى نورا يملكه في قلبه ومحبة للعمل الصالح ومحبة للناس ولرسوله ولدينه. وأما بالآخرة فثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. تأملوا معكم الله ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نبيه يوسف عليه السلام. تأملوا ما ذكره عن نبيه يوسف. قال الله سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: قالت عند أن جمعت النسوة ولا تزال مصرة على ما أرادت ولا إن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه. قال رب السجن أحب إلي. اختار السجن على ما تأمره من سيدته أمته امرأة العزيز فأعطاه الله عز وجل خيرا في الدنيا والآخرة لأنه ترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه وترك أيضا ما كان يعمله المشركون من عبادة غير الله كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلما ترك ملة هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ولما ترك معصية الله أورثه الله عز وجل ملكا عظيما في الدنيا رفعة في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآيات: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف فمكن الله عز وجل له وجعله على خزائن النصر بعد أن ابتلاه الله عز وجل بما ابتلاه به من السجن بضع سنين. أيها الناس، إنه لن يترك أحد شيئا انتقاء لله سبحانه وتعالى إلا أعطاه الله عز وجل خيرا منه في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. في هذه الايه يخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن شان المهاجرين الذين هاجروا وتركوا ديارهم واموالهم وتركوا اهاليهم تركوهم لله عز وجل وخرجوا من بلاد الكفر وهاجروا الى بلاد يعبدون الله عز وجل فيها ويأمنون فيها على أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. أخبر الله عز وجل أنهم إذ فعلوا ذلك لله عز وجل خالصا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا يجد في الأرض ما يراه ما يؤلم به أعداءه ويجد في الأرض سعة وفضلا كبيرا من الله سبحانه وتعالى هذا في الدنيا والآخرة يقع وجهه في نعم الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذين هاجروا قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله فأعطاهم الله من فضله ويبتغون رضوان الله رضي الله تعالى عنهم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهكذا كل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذين هاجروا لله ولرسوله أكرمهم الله عز وجل في الدنيا، فتح الله عز وجل لهم الفتوحات وأتتهم الدنيا وهي راغمة وبسط لهم في الرزق ووسع الله عز وجل عليهم من فضله. لماذا؟ إنك لن تدع شيئا ابتغاء لله عز وجل إلا أعطاك الله عز وجل خير منه. وهكذا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وفرعنا الذين خلفوا في غزوة تبوك، قال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب الله عز وجل عليهم وذكرهم بأحسن الذكر في هذه الآيات التي تتلى إلى أن يرث الله الأرض وما عليها وإلى ما شاء الله. ذكرهم الله عز وجل بأحسن الذكر، والسبب في ذلك أنهم تركوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولما كذب المنافقون واعتبروا بأعمال غير مقبولة قبل الله عز وجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ظواهرهم فقرحهم الله عز وجل. وهؤلاء لما تركوا الأعذار غير المقبولة اتقاء لله عز وجل أبدلهم الله سبحانه وتعالى بثناء حسن في الدنيا وبتوبة منه وبفضل منه سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا والآخرة. فهذه قاعدة عظيمة يا معاشر المسلمين، إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن نبيه ابراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله اعتزلهم تركهم لله سبحانه وتعالى، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكنا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا. هذا كفر الله عز وجل على ابراهيم وذريته، على ابراهيم وذريته لما ترك ابراهيم عليه السلام مله قومه وترك ما هم عليه واعتزلهم اكرم الله سبحانه وتعالى. وكم هي القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. قصه اصحاب الكهف أورثهم الله عز وجل ثناءً حسناً، أولئك الفتية الذين آمنوا بالله سبحانه واعتذروا قولهم وتركوا عبادة غير الله اتقاءً لله، أورثهم الله عز وجل ذكراً حسناً في الدنيا ولهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، إنهم فتية آمنوا بربهم. وهكذا قصة أصحاب طالوت الذين مروا على النهر الذي ابتلاهم الله عز وجل به، فمن ترك ذلك عن الشرب من ذلك النهر الذي نهاه نبيه عنه فإنه أورثه في ذلك قوة في قلبه وإيمانا عظيما، وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أيها الناس، في السنن الأربع من حديث معاذ بن سهل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من كتم غيظا وهو قادر أن ينفذه أوقفه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يختار من الحور العين ما شاء. حسنه الألباني رحمه الله. من كتم غيظا وهو قادر أن ينفذه، قادر أن ينفذ غيظه، ولكنه كتمه لله سبحانه وتعالى وطلبا لما عند الله عز وجل أوقفه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عنده، ومن تواضع لله رفعه الله. فالمتواضع ترك الكبر لله عز وجل، ترك الكبر اتقاء لله سبحانه، فأورثه الله عز وجل عزا. وهكذا أيضا الذي يعفو ويصفح لله عز وجل فإن الله عز وجل يعزه في الدنيا ويأجره على ذلك الأجر العظيم في الآخرة. معاشر المسلمين، هذا موضوع كبير وموضوع عظيم، أن يترك العبد ما نهاه الله عز وجل خوفا من الله سبحانه، فيعقبه الله عز وجل في الدنيا لذة لهذه الطاعة التي أطاع الله عز وجل بها، ويأجره عليها الأجر العظيم في الآخرة. كم من أناس تركوا بعض الوظائف وقد كانوا فيها، ما هو السبب؟ قال: إنهم نهونا إنهم أمرونا بمعصية الله عز وجل، أمرونا بمعصية الله عز وجل، إما من كذا أو كذا حب اللحى وما أشبه ذلك، فتركوها لله سبحانه وتعالى. هل ضيعهم الله؟ لا والله، بل وجدوا في ذلك راحة وسعادة وطمأنينة وسعة، لأنه من ترك شيئا لله أبدله الله عز وجل به ما هو خير له عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فيا معاشر المسلمين، يجب علينا أن نترك الحرام، وينبغي لنا أن نجتهد في ترك المكروهات لله سبحانه وتعالى، وسيأجرنا الله سبحانه وتعالى علينا في الآخرة، ويكرمنا الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك في الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يعصمنا من الفتن، وأن يعيذنا وبلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر لا تتركوه لأخذ قلوبهم تسير لصفين يطان الصلاة الثوب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

اللهم أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.